حياتك إذا أصر على البقاء فإنه لا يعجزك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تهدي هذا الظالم ليلتنا هذه يا رب العالمين ليعلن عن انسحابه وخروجه من أرض الكويت، أو تنزل به نقمتك أن تمزق شمله وأن تشتت قومه وأن تريه آية من آياتك يا رب العالمين. اللهم إنه لا يعجزك، وأنت القوي المتين، وأنت القوي القدير، وأنت رب العالمين وعلى كل شيء قدير. اللهم إننا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تستجيب دعوتنا هذه يا رب العالمين، فتريحنا وتريح المسلمين من شر هذا الشر وفتن هذا الفتان يا رب العالمين. اللهم اهدي ليخرج ويعن عن خروجه ويتركنا سالمين يا رب العالمين، أو إن أصر وأبى اللهم أنزل به نقمتك وأرنا في آية من آياتك. اللهم شتت شمله، اللهم شتت شمله وفرق جمعه، وأنزل به بلاءك الذي لا يرد على المجرمين. يا الله يا الله يا الله، إنا نسألك ونتوسل إليك بصلاتنا وسلامنا على نبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأنزل اللهم نقمتك وبلاك على هذا الطاغية إن أصر على عدم الخروج من الكويت. اللهم إنك تعلم أنه ظلم وطغى وبغى وتكبر وأصر ورمى المسلمين في فتنة عمياء فذلوا بها وهانوا أمام الشرق والغرب من الكفار والمشركين. اللهم أنزل هذه النقمة هذه البلية بنا فأنزل به بليتك يا رب العالمين. اللهم لا تخيبنا، اللهم لا تخيبنا، اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب يا من يجيب المضطر إذا دعاه. ربنا إنك تعلم أننا مضطرون، اللهم إنك تعلم أننا مضطرون ولا مجيب لنا إلاك، فأجب دعوتنا يا رب العالمين، أجب دعوتنا يا رب العالمين، فأرنا فيه يا الله يا الله في أقرب وقت وحين ما ينشرح له صدورنا وتهدب نفوسنا وتطيب قلوبنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنه عبدك وابن عبدك، ناصية بيدك، أنت على كل شيء قدير. اللهم اهده في هذه الليلة أو أنزل به بلاك ونقمتك وأريح المسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أبشروا إن شاء الله، أبشروا.